على سبيل التفصيل يعني بالاسم, يعني هذا التوراة والإنجيل والزبور هذه كتب, هذا كتاب نزله على داود والزبور, وكتاب نزله الله على موسى والتوراة, وكتاب نزله الله على عيسى وهو الإنجيل, وكذلك صحف إبراهيم وموسى. صحف إبراهيم وموسى هذا هو الذي سمي لنا في القرآن, وغيره لم يسمى, لكننا نؤمن بالجميع ونقول إن هذه الكتب من كلام الله, من جملة كلام الله, ونعلم أن هذه الكتب مشتملة على ما فيه الخير والسعادة لمن أنزلت عليهم, وأن من أخذ بها فقد سعد, ومن أعرض عنها فقد خاب وخسر. فنصدق بأن هذه الكتب من كلام الله, وأنها مشتملة على ما فيه الهداية والسعادة لمن أنزلت عليهم, وأن من أخذ بها سعد وظفر, ومن أعرض عنها خاب وخسر, ومن أعرض عنها خاب وخسر. والإيمان بالرسل, الإيمان برسل الله عز وجل, وهم من البشر وهم من الإنس, أرسلهم الله عز وجل وأوحى إليهم وأمرهم بالتبليغ, فقاموا بأداء ما كلفوا به على التمام والكمال, ودلوا أممهم على كل ما أمروا بتبليغه لهم, وما بعث الله من نبي إلا ودل أمته على خير ما يعلمه لهم وحذرها شر ما يعلمه لهم, كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونحن نؤمن بأن من سمي نؤمن باسمه, ومن لم يسمى نؤمن به ولا نعرف اسمه. والله عز وجل ذكر في القرآن أن الرسل منهم من قص علينا ومنهم من لم يقصصه, فنحن نؤمن بالمقصوص وغير المقصوص, الذي قص علينا والذي لم يقص علينا كلهم نؤمن بهم, ولكن من سمي لنا نؤمن به باسمه. وقد جاء في القرآن الكريم تسمية 25, تسمية 25 ورد ذكرهم في القرآن, جاء 18 منهم في سورة الأنعام كقوله وتلك حجتنا أتنا إبراهيم على قومه يرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم, وسرد 18 وبقي 7 ليسوا في هذه الآيات, ويكمل بهم العدد الذي هو 25 الذي جاء ذكرهم في القرآن. وتلك حجتنا إبراهيم أتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم, وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا, ونوحا هدينا من قبل, ومن ذريته داود وسليمان وأيوب, ومن ذريته داود وسليمان وأيوب, ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك المسلمين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين, وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا, وكلا فضلنا على العالمين. فهؤلاء 18 ويبقى بعدهم 7 ويبقى بعدهم 7 وهم آدم وهود وشعيب وصالح ومحمد صلى الله عليه وسلم وذي الكفل وإدريس, هؤلاء 7 يضافون إلى 18 الذين جاءوا في سورة الأنعام, وقد جاء 17 منهم في سورة الأنبياء, 17 منهم جاءوا في سورة الأنبياء, ولكن العدد الذي هو الأكبر هو الذي في 18 الذي في سورة الأنعام. فهؤلاء 25 جاء ذكرهم في القرآن, فنحن نؤمن بهم وبأسمائهم ونسميهم بأسمائهم, وهم الذين قصوا علينا, ونؤمن بغيرهم مما لم يقص علينا. ثم إن الرسل ثم إن هناك رسل وهناك أنبياء, والفرق بين النبي والرسول كما قال بعض أهل العلم أن الرسول هو الذي أوحي إليه بشريعة ابتداء, أوحي إليه بشرع ابتداء وأنزل عليه كتاب وأمر بتبليغه, فهذا هو الرسول. والنبي هو الذي أمر بأن يبلغ رسالة سابقة لم ينزل عليه كتاب, ولكنه كلف بأن يحكم بكتاب أو أن يبلغ كتابا. وهذا مثل أنبياء بني إسرائيل بعد موسى الذين قال الله عنهم في سورة المائدة إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا, يحكم بها النبيون الذين أسلموا, الذين أسلموا هذه صفة كاشفة. وهنا قال أنه يحكمون بالتوراة, والتوراة نزلت على موسى, وإذن هم مرسلون بأن يبلغوا التوراة. ولهذا النبي مرسل كما قال الله عز وجل كم أرسلنا من نبي في الأولين, وقال وما أرسلنا من رسول ولا نبي, وما أرسلنا من رسول ولا نبي, فوصف الرسول بأنه مرسل والنبي بأنه مرسل, وكل منه مرسل إلا أن هذا أرسل بكتاب وبشرع جديد أنزل عليه, وهذا أرسل برسالة سابقة يبلغ رسالة سابقة ويحكم بكتاب سابق أنزل على من قبله ولم ينزل عليه, ولم ينزل عليه. فإذا الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع ابتداء وأنزل عليه كتاب وأمر بالتبليغ, وأما النبي هو الذي أمر بأن يبلغ رسالة سابقة. لكن قد جاء في القرآن وصف بعض الرسل بأنهم أنبياء ورسل, كما جاء في حق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام, جاء في القرآن يا أيها الرسول, وجاء يا أيها النبي, خاطبه الله بالنبوة وخاطبه بالرسالة فوصفه بهذا وبهذا. وجاء في حق موسى قول الله عز وجل اذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا, وجاء في حق إسماعيل واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا, فجمع بين النبوة والرسالة وصف بهذه وبهذا وعطف هذا على هذا. فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام أول ما نزل عليه الوحي لم يؤمر بالتبليغ, ولكنه حصلت له النبوة بنزول الوحي عليه, حصلت له النبوة بنزول الوحي عليه, ومكث مدة لم يؤمر بالتبليغ, ثم نزلت المدثر فصار رسولا نبيا, فهو أولا نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر كما قال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة, قال نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر يعني صار نبيا لما نزل عليه إقرأ, ثم صار رسولا نبيا لما نزلت عليه المدثر, فيكون بذلك جمع بين النبوة والرسالة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فيمكن أن يقال النبي هو الذي أوحي إليه بأن أمر الذي أوحي إليه بأن يبلغ رسالة سابقة, أو أوحي إليه بشرع, أو أوحي إليه بوحي في وقت ما ولم يؤمر بتبليغه, يعني أنه في الوقت الذي لم يؤمر بالتبليغ هو نبي ومتصف بالنبوة, ومتصف بالنبوة. فهذا هو الذي يظهر يعني في الفرق بين النبي والرسول, والواجب هو التصديق والإيمان بكل ما جاء يعني من ذكر أسمائهم ومن ذكر الأخبار التي جاءت عنهم, ونحن لا نعرف ذلك إلا بالكتاب العزيز, فما جاء في الكتاب العزيز من أخبار عنهم وما جرى بينهم وبين أممهم ومن ما يتعلق بصفاتهم وما إلى ذلك مما يتعلق بهم لا يعرف ذلك إلا عن طريق الوحي الكتاب والسنة, فنحن نصدق ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبارهم وما يتعلق بهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر اليوم الآخر هو الذي بعد اليوم الأول الذي بعد الدنيا، والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، فكل من مات انتقل من الدنيا إلى الآخرة، وهذه الآخرة فيها حياة برزخية وحياة بعد البعث بعد البعث، ولكنها كلها يعني على طريقة واحدة، من ناحية أنها دار جزاء وليست دار عمل. كل ما بعد الموت هو جزاء وليس عمل، العمل قبل الموت، قبل الموت عمل وبعد الموت جزاء، سواء في القبر قبل البعث والنشور أو بعد البعث والنشور، كل ذلك يدخل في الدار الآخرة التي فيها الجزاء، والدنيا فيها دار العمل. وقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ذكره البخاري عنه في كتاب الرقاب، يقول إن الدنيا قد ارتحلت مزبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، يعني معناه بالموت، الموت يعني كل إنسان هو كل يوم يمضي من حياته يقربه من الأجل، كل يوم يمضي عليه يقربه من الأجل، فالدنيا قد ارتحلت مقبلة والآخرة مدبرة، والآخرة ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. الحساب يبدأ بالموت، العذاب يبدأ بالموت، لأن الإنسان يعذب في قبره سواء كان كافرا أو مسلما استحق العذاب. ويدل على عذاب الكفار في القبور قول الله عز وجل النار يعرضون عليها في آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وبالنسبة للمسلمين الحديث الذي في قصة الرجلين الذين أحدهما لا يستبر من البول والثاني يمشي بالنميمة، وقد أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما حصل على عذاب القبر وعلى سبب العذاب، ووضع جريدتين قطع جريدة جعل كل قطعة على على على قبر، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فالحاصل أن الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، وإن كان الذي بعد الموت حياة برزخية وحياة بعد البرزخ، إلا أنه من ناحية انقطاع العمل ومن ناحية الجزاء فما بعد الموت كله مبني على ما بعد الموت، من قدم شيئا قبل الموت وجده بعد الموت في القبر وبعد القبر، وجده في القبر وبعد القبر. ويدخل في ذلك الإيمان بالقبر، بعذاب القبر ونعيمه وما يجري فيه من الفتنة وسؤال الملكين، وأن الموفق المثبت إذا سئل عن الأسئلة الثلاثة عن ربه ودينه ونبيه يجيب، فيثبت الله الذين آمنوا بقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن الذي لم يوفق لا يجيب عن تلك الأسئلة، وأن الموفق يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، والمخذول يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها، فيكون منعما بنعيم الجنة وهو في قبره، ومعذبا بعذاب النار وهو في قبره. والنعيم والعذاب يكون للروح والجسد جميعا وليس للروح وحدها، وإنما هو للجسد والروح معا، تنعم الروح متصلة بالبدن ومنفصلة عنه، وكذلك تعذب متصلة بالبدن ومنفصلة عنه، والنعيم للشيئين الروح والجسد، والنعيم لهما النعيم لهما والعذاب لهما، وذلك أن الإحسان حصل منهما جميعا والإساءة حصلت منهما جميعا، والإساءة حصلت منهما جميعا، فتكون العقوبة على مجموع الأمرين على الاثنين، لأن الروح وحدها ما حصل منها إحسان وإساءة، والجسد وحده ما حصل منه إحسان وإساءة، وإنما حصلت الإساءة والإحسان بمجموع الروح والجسد، فالنعيم لهما جميعا والعذاب عليهما جميعا. والقبر إما أن يكون مفتوحا في باب الجنة أو باب النار، فيحصل النعيم والنعيم ويحصل العذاب، فإذا هو متصل أو هو يعني في دار العمل دار الجزاء، لأن ما بعد الموت كله من دار الجزاء. ويبقى الناس في قبورهم، ومن مات فإنه يبقى في قبره، ومن الناس من تأكله الأرض، ومنهم من لا تأكله وهم الرسل كما والأنبياء كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعذاب يصل إلى من يستحقه، قبر أو لم يقبر. وأضيف أو ذكر العذاب وإضافة القبور لأنه هو الغالب، الغالب أن الناس يقبرون ويكونوا في القبور، لكن من الناس من لا يقبر، من الناس من تأكله السباع، ومنهم من تأكله الحيتان في البحر، ومنهم من يحترق وتأكله النار ويصير رماد. ولكن كل مستحق لعذاب القبر يصل إليه العذاب، وكل مستحق للنعيم يصل إليه النعيم، والله تعالى على كل شيء قدير، ولا دخل للعقول في ذلك، ولا دخل للعقول في ذلك، لأن أمور الغيب، لأن عذاب القبر من أمور الغيب. ولهذا لا يقال أننا نفتح القبر ولا نجد فيه جنة ولا نار، ما في جنة ولا نار، الجنة والنار موجودة ولا فتحت القبر ولا مرأة جنة ولا نار، لأن هذا شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا يعلمه الخلق. فكما أنك الآن عندك ملائكة وعندك يعني جن يحضرون، ومع ذلك لا تراهم وتشاهدهم عندك قريبين، فكذلك أيضا هذه الأمور أنت التي فيها من أمور الآخرة أيضا أنت لا تصل إليها ولا تستطيع أن تصل إليها. صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ما يجري في القبور من العذاب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع لولا أن لا تدافنوا. فهو صلى الله عليه وسلم يسمعه الله ما يجري في القبور، وغيره ممن يكون حوله لا يسمع، كما أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس صلاة الكسوف وعرض عليه الجنة والنار رأى الجنة والنار ورأى العناقيد المتدلية، والصحابة الذين وراءه ما رأوا، هذا الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يطلع من شاء على ما شاء، ويخفي ما شاء على من شاء سبحانه وتعالى. فالعذاب يصل إلى من يستحقه، ولا يقال أن من ذهب جسده وتمزق وتلاشى أو احترق وطارت به الريح أنه لا يصل إليه العذاب، لا يصل إليه العذاب، والله عز وجل على كل شيء قدير. كما أن الذي في القبر وقد أكله التراب واختلط بالأرض يصل إليه العذاب. وعندما يبعث الناس من قبورهم نفس الأجساد التي كانت وضعت في القبور هي التي تعود، ما يأتي أجساد جديدة غير التي وضعت في القبور، وإنما نفس الأجساد التي وضعت في القبور هي التي تبعث من القبور، وليست أجساد جديدة ولو أكلتها الأرض، لأن الله تعالى يقول: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني فنحن نعيده. وقد جاء في القرآن آيات تدل على كيفية البعث، على كيفية البعث، ومنها قصة الرجل الذي أسرف على نفسه وأوصى بنيه بأنه إذا مات يحرقونه ويذرون بعض رماده في البحر وبعض في البر، وقال: إن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فأمر الله عز وجل أن يخرج البحر، أن يخرج ما فيه، والبحر والبر يخرج ما فيه، وجاءت تلك الذرات، وكل ذرة وقعت في مكانها حتى عاد الجسد كما كان. ومثل ذلك قصة الطيور التي جاءت في قصة إبراهيم، أمره بأن يأخذ أربعة من الطيور فيجعلهن إليه، ثم يذبحهن ويقطعهن ويمزق لحمهن ويخلط اللحم بعضه ببعض حتى يصير كتلة واحدة، ثم يجعل على كل رأس جبل قطعة من هذه الكتلة، ثم يدعوهن فتنطلق كل ذرة وكل قطعة حتى تأتي إلى مكانها وتركب في المكان الذي يخصها من ذلك الطائر، حتى تعود الطيور على ما هي عليه، حتى تعود الطيور على ما هي عليه. إذن هذه كيفية البعث، وهذه طريقة البعث، وأن الأجساد نفسها هي التي تبعث. ومما يوضح هذا ويبين أن هذا هو كما أن النصوص تدل، جاءت النصوص عليه، فإن هذا هو الذي تقتضيه حكمة الله، وهو أن الجسد الذي أساء هو الذي يعذب، والجسد الذي أحسن هو الذي ينعم. لا يخلق جسد ما له علاقة في الدنيا فيعذب أو ينعم، وإنما نفس الجسد الذي أساء والروح التي أساءت مع الجسد كل منهما يعذب. ولهذا أخبر الله عز وجل في القرآن أن قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. معناها أن الأجساد اللي كانت في الدنيا هي التي، لأنها شهدت بما عملت في الدنيا، ما أجسام جديدة. الأجسام الجديدة ما تعرف شيئا عن الدنيا، الأجسام الجديدة لا تعرف شيئا عن الدنيا، وإنما التي في الدنيا هي الأجساد التي شهدت على أهلها. وقال الله عز وجل وقال لجلودهم ما شهدتم عليه قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فإذا تلك الأجساد هي التي تعاد وهي التي تنعم وتعذب، ولا يخلق أجساد جديدة فتعذب أو تنعم، لأن الأجساد الجديدة ما تعرف شيئا عن الدنيا، والأجساد التي كانت موجودة في الدنيا هي التي أخبر الله بأنها تشهد. إذن الذي يبعث هو الذي كان في الدنيا، الذي يبعث هو الذي في الدنيا، وليس معنى ذلك وليس لأنهم ينبتون ويخلقون خلقا جديدا لا علاقة له الدنيا. نعم يظهرون يعني وتنبعث القبور، تنشق القبور عن أصحابها، ولكن نفس الجسد اللي كان في الدنيا الله تعالى جمع بعضه إلى بعض وظهر من الأرض ما دخل فيها، كما قال الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض يعني سنحن نعيده، ثم انشقت عن القبور وخرجوا يمشون كما يخرجون من الأجداث سراعا كأنه لا نصب يوفضون. فهذه كيفية البعث وطريقة البعث، وأن الأجساد التي كانت الله تعالى يجمع بعضها إلى بعض ثم تنشق القبور عن أصحابها فيخرج الناس من قبورهم، فيخرج الناس من قبورهم. إذن يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقبر وعذابه ونعيمه، وأن أصحابه إما منعمون أو معذبون، وأن كل من هو مستحق للعذاب أو النعيم فإنه يصل إليه قبر أو لم يقبر، قبر أو لم يقبر، ما يكون الأمر خاص بأصحاب القبور والذين هم في القبور، بل كل من مات فإنه يصل إليه النعيم أو العذاب. ولكن جاء التنصيص على القبور لأن هذا هو الغالب على الناس، أنهم أغلبهم يدفنون في الأرض، وقليل منهم الذين يذهبون باحتراق أو بغرق وتأكلهم الحيتان أو تأكلهم السباع، ويعني يذهب خلقهم فلا يقبرون، الكل يصل إليه النعيم أو العذاب، والله على كل شيء قدير. وأمر الآخرة أمور غيبية يجب التصديق، ولا يجعل الإنسان ذلك تابعا لعقله وما يقبله عقله وما لا يقبله، فإن العقول الواجب عليها التسليم والانقياد والاستسلام وعدم الاعتراض وعدم التردد في تصديق كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم الناس عندما يخرجون من قبورهم يذهبون إلى المحشر ويجتمعون في صعيد واحد من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، ويموج بعضهم في بعض ويصيبهم شدة، ويبحثون عما يشفع لهم إلى الله ليأتي لفصل القضاء بينهم حتى ينتهوا ويحاسبوا ويذهبوا إلى منازلهم من الجنة أو النار، فيأتون إلى آدم أبا البشر ويعتذر، ثم إلى نوح ويعتذر، ثم إلى إبراهيم ويعتذر، ثم إلى موسى فيعتذر، ثم إلى عيسى ويعتذر، ثم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ثم يتقدم ويشفع ويفتح الله عليه بمحامد فيقال له ارفع رأسك وسأل تعطى واشفع تشفع، فيشفعه الله عز وجل. وهذه الشفاعة هي العظمى، وهي التي تسمى المقام المحمود، لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأن الكل استفاد من شفاعته، والكل حصل له الاستفادة من هذه الشفاعة من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد الناس يوم القيامة، نص على يوم القيامة لأنه يظهر في سجدة الأولين والآخرين، وإلا فهو سيد الناس في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليك. فيشفع الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتي الله لفصل القضاء بين العباد، ثم يحصل الحساب، ثم يحصل الوزن، وزن الأعمال، ثم يذهبون إلى الجنة والنار، والنار هي في الطريق إلى الجنة، لا يوصل إلى الجنة إلا عن طريق النار، لأن الصراط منصوب على مثل جهنم، والناس يمرون على الصراط، فمن كان من أهل النار وقع في النار، ومن كان من أهل السعادة تجاوز هذا الصراط وذهب إلى الجنة التي هي وراء النار. كل هذه أمور غيبية يجب الإيمان بها والتصديق وعدم الاعتراض عليها وعدم التردد في شيء منها، وأنها حقيقة وأنها واقعة وأنها لابد وأن توجد، وكل هذه من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها، لأن كما عرفنا الإيمان بالرسل، الإيمان بالله من علم الغيب، والإيمان بالملائكة من علم الغيب، والإيمان بالرسل من علم الغيب، والإيمان بالكتب من علم الغيب، والإيمان باليوم الآخر من علم الغيب، كل هذه أمور غيبية ما يعرف الناس شيئا منها إلا عن طريق الوحي، ما يعرف الناس منها شيئا إلا عن طريق الوحي من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الكتاب والسنة بهذه التفاصيل المتعلقة بالقبر وعذابه ونعيمه، وبالبعث وكيفيته، وبالحشر وما يجري فيه وما يحصل فيه، ثم مجيء الله عز وجل لفصل القضاء ومحاسبة الناس، ثم بعد المحاسبة توزن الأعمال ووزن الأعمال من أجل أن يظهر عدل الله عز وجل، ولأن يظهر يعرف كل ما له وما عليه، والله عز وجل عالم بكل شيء وعالم بالراجح والمرجوح، ولكن ذلك من أجل العباد أنفسهم حتى يعني يعرفوا ما لهم وما عليهم، ويظهر عدل الله عز وجل فيهم، وأن من عنده حسنات لا ينقص منها شيء، ومن كان عنده سيئات فإنه لا يزاد عليها شيء، لا يزاد في السيئات ولا ينقص من الحسنات، ولا ينقص من الحسنات، بل كل له ما حصل من خير يجده أمامه، وما حصل من شر يجده أمامه، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والصراط منصوب على مثل جهنم، والناس يمرون عليه، وهم متفاوتون في المرور عليه على حسب ما عندهم من الإيمان، وما حسب ما عندهم من الأعمال الصالحة، فمنهم من يمر كالبرق بسرعة، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من تختفه الكلاليب فيقع في النار، ولكن من دخل النار ووقع في النار وهو من أهل الإيمان فإنه لا يخلد فيها، لا بد وأن يخرج منها، ولا يبقى في النار أبد الأباد إلا الكفار الذين لا سبيل لهم للخروج منها. وأما كل من مات على الإسلام فإنه ودخل النار فإنه لا بد وأن يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهل النار والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها في حال من الأحوال. فالجنة حرمت عليهم، والنار هي مقرهم، وهم متفاوتون فيها في الدركات، ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار وما في الجنة من النعيم المقيم، مما جاء بيانه في القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما في النار من العذاب الأليم الذي جاء بيانه في القرآن وسنة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. كل ذلك يجب الإيمان به والتصديق، وأنه حق على حقيقته، وأن كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أخبار ذلك اليوم فإنه كما أخبر ويقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. وكما عرفنا الواجب تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام في أخباره الماضية والمستقبلة والموجودة التي لا تشاهد ولا تعاين، كل ذلك يجب الإيمان به والتصديق مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الإيمان بالقدر وهو الركن السادس من أركان الإيمان، وقد مر الكلام فيه قريبا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول: ما معنى قول المعتزلة عليم بذاته، قدير بذاته، سميع بذاته؟ هل يفهم من ذلك أنهم يثبتون الصفات؟ لا، يثبتون الأسماء، يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات. هم يقول سميع بلا سمع، يعني معناه أنه يعني اسمه سميع ولكنه سميع بذاته وليس بسمعه. يقول: يقام يوم القيامة الميزان بالقسط، فلماذا يبدأ الله الحساب في القبر؟ القبر يعني كما هو معلوم الذي فيه امتحان واختبار، وأما الميزان الذي هو حصر المحاسبة على الأعمال ومعرفة الحسنات والسيئات والمزن والوزن، هذا يكون يوم القيامة، ولكن الجزاء يعني يكون في القبر، الجزاء يكون في القبر لمن كان مستحقا لأن يجازى ويعذب في القبر. يقول: حفظك الله، التعريف الذي ذكرتم في التفريق بين النبي والرسول ألا يشكل عليه سليمان؟ فهو رسول ولم ينزل عليه كتاب بشريعة. من ما هو الدليل على أنه لم ينزل عليه كتاب؟ لأن ما الذي سمي لنا نعرف يعني هذا، والذي ما سمي لنا ما نعرف كتابه، ما نعرف كتابه. كل رسول أنزل الله عليه كتاب. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب اسم جنس، الألف واللام للجنس وليست لكتاب معين، لأن الله ما أنزل كتابا على رسله كتابا واحدا، وإنما أنزل عليهم كتبا. ولهذا لفظ الكتاب يأتي كثيرا في القرآن يراد به الجنس، كما أنه يراد به العهد الذهني، مثل قول الله عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب أي القرآن، لأن أل العهد الذهني الكتاب معهود في الأذهان. وقول الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، المراد به الكتب، المراد به الكتب لأن المراد به الجنس. وكذلك قول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. فالأولى القرآن، والثانية الكتب السابقة، وكلها بلفظ الكتاب، بلفظ الإفراد، إلا أن هذا للجنس وهذا للإفراد. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، الكتاب القرآن، أل للعهد الذهني، مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي الكتب السابقة، ليس كتابا واحدا. وكما قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب، أي الكتب، أي الكتب، يعني ليس كتابا واحدا وإنما هي كتب. وكذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فالكتاب الذي نزل على رسوله العهد الذهني القرآن، والكتاب الذي نزل من قبل أي الكتب، أي الكتب. وكذلك أيضا يأتي الكتاب مضافا إلى معرفة فيكون عاما ويراد به الكتب، كما في قول الله عز وجل في آخر سورة التحريم: ومريم ابنة عمران في أحسن فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه، على قراءة جمهور القراء كتابه، والقراءة التي بأيدينا وفي المصحف الذي بأيدينا وكتبه، وقراءة كتابه لا تخالف كتبه، لأن الكتاب مقصده الكتب، لأنه مفرد مضاف إلى معرفة فيكون عاما، فيكون عاما. فقراءة كتبه وقراءة كتابه بمعنى واحد، لأن ليس المقصود بكتابه كتاب مفرد وإن مقصده كتب. فالحاصل أن الكتاب يأتي مفردا محلا بالألف واللام، ويأتي مضافا يعني إلى معرفة فيراد به الجنس، ولا يراد به خصوص الكتاب المعين. وذكر أنه يشكل على التعريف آدم. آدم يعني هو نبي وهو رسول إلى أولاده, ونوح أول الرسل يعني بعد ما حصل الشرك وتغيرت الفترة. وأما آدم فإنه يعمل بما أوحى الله تعالى به إليه, وكذلك أبناؤه يعملون بما أوحي إليه به. ولا ينافي هذا ما جاء في حق نوح كما أوحينا نوح ونبينا بعده, لأن نوح عليه السلام أرسل بعد ما وجد الشرك. وأما آدم فإن الفطرة ولم يحصل الخروج عن عن عن عن الشيء الذي فطر الله الناس عليه, كما جاء في الحديث خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين, وكما جاء في الحديث الآخر كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانها ونصرانها ومجسانها. هذا يسأل عن الترتيب الصحيح لمشاهد يوم القيامة, الشفاعة والحوض والميزان وغيرها. الحوض قيل إنه في عرصات القيامة, لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا فيأتون للحوض ليشربوا منه, فيذاد عنهم من يذاد ويشرب منهم من يشرب, والناس يجتمعون في صعيد واحد بعد أن يذهبوا من قبورهم, يذهبون إلى المحشر, ثم يأتي الله لفصل القضاء بينهم ويحاسبهم على أعمالهم, ثم تنصب الموازين وتوزن الأعمال, ثم بعد ذلك العبور على الصراط والمرور الذهاب إلى الجنة أو النار, والنار في الطريق إلى الجنة والصراط منصوب عليها, والناس يمرون عليه من فوق ظهر جهنم, فمن وقع فيها وقع ومن سلمه الله تجاوز ودخل الجنة. يقول أنكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية تعريف الإيمان لغة التصديق, وذكر أن آمن فعل متعد بغيره وصدق متعد بنفسه, فنرجو التوضيح. ما أتذكر يعني هذا التفصيل, لكن التصديق يعني في اللغة هو الإيمان, في اللغة هو التصديق, قيل أنه هو التصديق. هل صحيح أن الملائكة الذين يحملون العرش الآن أربعة ويوم القيامة ثمانية؟ الله أعلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها, هل هذا يعتبر من سب الدهر؟ لا, ليس من سب الدهر, وإنما بيان يعني حقارة الدنيا وضآلتها, وأنه لا خير فيها إلا من كان على الطريقة الصحيحة التي كما قال إلا ذكر الله وما والاه. فإن وكما هو معلوم الأكثر الناس هالكون والناجون هم القليلون, وأكثر وقال الله عز وجل ما أكثر الناس ولا حرص المؤمنين, وقال وإن تطع أكثر من فرض يضلك عن سبيل الله. فالشر يعني واسع, والهداية أو المهتدون قليلون, ولهذا يقول بعض أهل العلم لا تغتر بطريق الشر ولو كثر السالكون, ولا تزهد بطريق الخير لقلة السالكين, فليس العجب ممن هلك كيف هلك, وإنما العجب ممن نجا كيف نجا, لأن من هلك مع الهالكين الذين لا يحصلون وهم الأكثرية, والناجون هم القليلون, فمن ينجو هو الذي يعتبر أمره عجيب, وأما من هلك فهو من جملة الهالكين الذين لا يحصلون. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في القدر, وذكر أحاديث منها. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني,

يعني بالعلم والدعوة إلى الخير والتبصير بالحق والهدى وتعليم العلم النافع والأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا كله من الإحسان، وهو إحسان إحسان إلى من بذل له، لأنه يستفيد يستفيد هدى ويستفيد علما نافعا يسير إلى الله عز وجل فيه على بصيرة، ويكون بالجاه، فيكون في وجوه كثيرة. لكن كون الإنسان يأتي بمثل الصلاة وهو مقبل على الله كأنه واقف بين يدي الله، يستشعر بأنه بين يدي الله فيكون مقبلا عليها آت بما هو مطلوب فيها، هذه درجة كاملة ودرجة كمال لا تحصل لكل أحد ولا تتيسر لكل أحد. وكذلك يعني إذا لم يكن يراه فإنه يستشعر أيضا أن الله مطلع عليه، أن الله مطلع عليه، والله مطلع على كل شيء، ولكن كل إنسان يستشعر هذا المعنى، وأن الله تعالى رقيب عليه وأنه مطلع عليه وأنه لا يخفى عليه خافية، كل حركاته وسكناته الله تعالى يراها ويطلع عليها، فإن ذلك أيضا يدفعه إلى العناية بالعمل وإلى الإتيان بالعمل على الوجه المطلوب. ولهذا يقول العلماء إن الإسلام والإيمان والإحسان هي درجات، فالمحسن هو مؤمن ومسلم، ودونه المؤمن فإنه مؤمن مسلم، ودونه المسلم، ليس كل مسلم مؤمنا، وليس كل مؤمن يكون محسنا أي بالغا هذه الدرجة التي جاء وصفها في هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والناس متفاوتون في الإيمان وفيما يقوم في قلوبهم وفي أعمالهم، وليسوا على حد سواء، فكل محسن هو مؤمن مسلم، وكل مؤمن هو مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، وليس كل مؤمن يكون محسنا، بل هي درجات بعضها فوق بعض. ثم إن جبريل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال أخبرني عن الساعة، قال من المسؤول عنها بيعلم من السائل، يعني علمك وعلمي وعلمك كلنا فيه سواء، أي أننا لا نعلم شيئا من ذلك، لأن علم الساعة من من من من مما اختص الله تعالى به، يعني علم الساعة من الأمور التي اختص الله بها، لم يطلع عليها أحدا، فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، لا يعلم متى تقوم في أي سنة وفي أي شهر من السنة وفي أي يوم من الشهر. نعم جاء في السنة ما يدل عن تقوم يوم الجمعة، فلا تكون في بقية الأيام، فلا تقوم يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس، إنما تقوم في يوم الجمعة فقط، لأن السنة جاءت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في أي يوم في أي سنة لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل، والله تعالى أخفاها وأخفى علمها ولم يطلع على ذلك أحدا. ولهذا جاء في الحديث خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، وهو الذي يعلم متى تقوم سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا على أنه لا يعلم الغيب على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على كثير من الغيوب، وأخفى عليه ما شاء من الغيوب، ومما أخفاه عليه قيام الساعة متى تقوم. ولهذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بهذا الجواب فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولم يقل لست أعلم بها منك، وإنما أتى بهذا الجواب ليبين أن هذا هو الجواب الذي يصلح عند كل سؤال، يصلح عند كل سؤال أن يكون السائل ومسؤول كل منهما لا يعلم، السائل ومسؤول كل منهما لا يعلم، ما المسؤول بأعلم من السائل، فكل سائل وكل مسؤول لا يعلم كل منهما متى تقوم الساعة. ولهذا جاء هذا الجواب على هذا اللفظ الذي فيه التشريع وفيه بيان أن كل سائل وكل مسؤول ليس عنده علم في قيامها متى تقوم، وأن ذلك من خصائص الله سبحانه وتعالى التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. ثم قال أخبرني عن أماراتها. الأمارات هي العلامات، والساعة لها علامات، علامات قريبة من قيامها وهي العلامات الكبرى، وعلامات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامات في بعد ذلك وبين ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني أنه قريب من الساعة وأن زمنه قريب من الساعة. وجاء أحاديث تدل على أشراط الساعة، وهي أشراط ليست التي هي قريبة من القيام، وقد مضى يعني شيء منها، وهناك أشياء لم تمضي ولكنها لا تعتبر من أشراطها العظام، لا تعتبر من أشراطها العظام، وهناك أشراط عظام هي التي تكون بين يديها، مثل خروج الدجال وخروج المهدي وخروج ونزول عيسى بن مريم وخروج أجوج ماجوج وخروج الدابة وخروج الشمس مغربها، فإن هذه كلها من الأمارات ومن الأشراط التي هي قريبة، التي هي قريبة من قيامها، التي هي قريبة من قيامها. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما يسأل عن الساعة في حديث جبريل أجاب بهذا الجواب، وفي مواضع أخرى أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان شيء من أماراتها. عندما يسأل عن الساعة يجيب بشيء من أماراتها أو يرشد إلى ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان، على ما يكون عليه الإنسان، يرشده إلى ما ينبغي أن يكون عليه. فإنه صلى الله عليه وسلم سئل مرة، سأله سائل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها، وماذا أعددت لها؟ قال أعددت لها حب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. سأل عن الساعة ونبه ولفت نظره إلى شيء أهم مما سأل عنه، وهو الاستعداد للساعة والاستعداد لما بعد الساعة، وذلك بالعمل الصالح الذي يتقرب به الله سبحانه وتعالى ليجده إذا قامت الساعة. فهذا هو المهم، ليس المهم أن يسأل عن الساعة، فإن الساعة آتية وكل آت قريب ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن المهم أن يأتي الإنسان بأعمال صالحة تنفعه إذا قامت الساعة. قلب عليه السؤال عليه الصلاة والسلام فقال وماذا أعددت لها، وماذا أعددت للساعة إذا قامت؟ فوفق السائل في الجواب فقال أعددت لها حب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، وترك السؤال الذي سئل عنه، لأنه حول وأرشد إلى ما هو أهم منه وإلى ما هو أعظم منه. وهذا يدل على أن المهم في أمر المسلم أن يكون مشتغلا بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله تقربه إلى الله عز وجل ليجدها أمامه إذا قامت الساعة، كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقال في الحديث القدسي إنما هي أعمالكم أعصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا ومن فعل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وسئل عليه الصلاة والسلام مرة، جاء رجل وهو بين أصحابه يحدثهم فوقف وقال يا رسول الله متى الساعة؟ فأعرض عنه واشتغل مع أصحابه في الحديث الذي هو معهم فيه، ولما فرغ من إجابة أصحابه أو من الحديث مع أصحابه الذين كانوا معه قبل أن يأتي هذا السائل، قال أين السائل عن الساعة؟ فقال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله عن الساعة فأجابه بشيء من أماراتها. وأما جبريل فإنه سأله عن أمارات الساعة، وفي بعض الروايات أنه قال سأخبرك بشيء من أماراتها، ثم إنه أجابه قال أخبرني عن أماراتها، فقال أن تلد الأمة ربتها أو ربها، أن تلد الأمة ربتها. وفسر هذا بأن المراد منه أنه يكثر السبي حتى يطأهن أسيادهن وحتى تلد الولد من سيدها فيكون بمنزلة سيدها، وإن لم يكن هو سيدها ولكنه بمنزلة السيد، لأنه ابنه وقائم مقامه. وأمهات الأولاد استيلادهن سبب في عتقهن أو من أسباب عتقهن، ولكن كونه السيد ولد له من الأمة فإنه يكون سببا في عتقها. ولهذا قال أن تلد الأمة ربتها أي أو ربها، يعني من هو بمنزلة سيدها، بمنزلة سيدها يعني بهذا المعنى. ومنهم من قال أنها تلد من يكون سيدا لقومه أو سيدا للناس ويكون مسؤولا، كأن يكون ملكا أو يكون يعني له سلطة فيكون راعيا وإماما لكل هؤلاء. ومنهم أمه فإنه يكون إماما للجميع ومسؤولا عن الجميع. ومنهم من قال إن هذا إشارة إلى العقوق، وأنه يعني يحصل أن الأمة تلد من يكون سيدا لها أو يوصف بأنه سيدا لها أو أنه ربها، بمعنى أنه يتسلط عليها ويكون له يعني يحصل له شيء من الإيذاء ومن العقوق، فيكون بذلك عقها وأساء إليها وصار وكأنه بمنزلة من يكون مالكا لها يتصرف فيها كيف يشاء لعقوقه. وهذا المعنى هو الذي رجح الحافظ بن حجر في فتح الباري وقال إن هذه كلها صفات مذمومة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب بصفات مذمومة وهذا مذموم. وكذلك كون الذين كانوا بعيدين عن المدن وما عندهم إلا الجفا والغلظة في بداوته في البادية أنهم يتحولون وينتقلون إلى أن يصيرون يتطاولون في البنيان للبناء والتطاول في البناء والتكاثر في البناء، فيقول أن هذا يعني يكون الأمارات كلها من باب واحد، وأنها تتعلق بالذم إذا فسر بالعقوق، وأنه يعني يتسلط عليها ويكون بمثابة يعني سيدها، بمعنى أنه متسلط عليها يحصل منه عقوقها ويعاملها كما يعامل السيد عبده أو أمته، بمعنى أنه ليس له احترام وليس لها منزلة. وقال وبهذا تكون الصفتان من باب واحد ومن جهة واحدة. ثم قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وأن ترى الحفاة يعني الذين ليس على أرجلهم نعال، عراة يعني أن لباسهم ضعيف، وليس معنى ذلك أنهم يمشون عراة ليس عليهم شيء، وإنما وإن كان عليهم يعني شيء يسترهم إلا أن ثيابهم تكون بالية أو بمثابة العاري لضعف حالهم ولقلة حالهم، تجد الإنسان يعني عليه ما يستر عورته، وقد يكون عنده أزيد من ذلك، فلا يخرج عن كونه يعني عاريا، بمعنى أن قلة ذات يده جعلته بهذا الوصف. ولا يعني ذلك أنهم يمشون عراة وأنهم ليس عليهم شيء يغطون به سوآتهم وعوراتهم، وإنما المقصود من ذلك أنه هذا شأنهم، يعني عندهم ضعف يجعلهم بهذا الوصف الذي هو عنده كشف أشياء يعني غير العورة المغلظة، يعني لا يتمكن من ستره باللباس لقلة ذات يده. وترى الحفاة العراة العالة الفقراء، وهذا يرجع إلى الاثنين، لأن من شأن أن من يكون حافيا ويكون عاريا أي أنه من فقره، من أجل فقره حصل له ذلك. فكلمة العالة هذه ترجع أو يدخل تحتها ما تقدم من كونهم حفاة عراة يعني لفقرهم ولقلة ذات يدهم. رعاء الشاء الذي كان شأنهم يرعون الغنم كذلك يرعون الإبل ويكون في البادية ليس عندهم إلا الجهل والجفاء والغلظة يتطاولون في البنيان يعني يتحولون من من من من من محل البادية إلى أن يكونوا في الحاضرة وأن يكونوا بهذا الوصف الذي بينه الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمعروف عن المتقدمين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أن منازلهم كانت بسيطة وكان فيها تواضع وفيها سهولة وليس فيها تكلف وليست مكونة من أدوار كثيرة. وقد جاء في قصة مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزوله ضيفا عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ما يدل على أن بيته مكون من دورين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في المكان الأسفل وكان في المكان الأعلى، ثم إنه جاء وقال يا رسول الله تنتقل للمكان الأعلى وأنا أكون في المكان الأسفل، لأن غرضه من ذلك ألا يكون فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق وهو يكون تحت في الدور الأسفل. فالحديث يعني هذا هو الذي عرف به أن هناك يعني شيء أكثر من دور، يعني وأن هناك بناء يعني فوق البناء الذي على الأرض، والغالب أنه يكون من غير تكرر الأدوار، وأيضا يكون قريب سقفه قريبا. وقد ذكر بعض أهل العلم آثارا تدل على يعني هذا المعنى أي فيما يتعلق بالبساطة والسهولة وعدم التكلف يعني في البنيان. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم إنه مضى يعني بعد ما انتهت هذه الأسئلة وسألها وذهب، قال فلبثنا يعني ثلاثا، أو قال لعمر بعد ثلاث، قال لرسول الله بعد يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. فقال عليه السلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهذا فيه أن كل ما مضى هو يعني يدخل تحت الدين، فهناك هناك أخبار وهناك أحكام، هناك أخبار وهناك أحكام. فشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، كل هذه أحكام، كل هذه أحكام يفعلها الإنسان. والإيمان بالله عز وجل هذه أيضا أمور تعتقد، وهي أخبار أخبار عن الله وعن ملائكته، وذلك من الإيمان بالغيب الذي يجب الإيمان به والتصديق، لأن الإيمان بالله من الإيمان بالغيب، والإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب، وكذلك الرسل والكتب واليوم الآخر والقدر. فتلك وكل ما جاء عنها وما يتعلق بها فهي أخبار يجب التصديق بها. وكذلك الإحسان فإنه عمل، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف الذي بينه، وهو أن يكون بهذه الحالة التي كأنه يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله عز وجل يراه. وكذلك ما سأل به عن الساعة وعن أماراتها فإن تلك من الأمور المغيبة التي يجب التصديق بها، وأن لا يتكلم فيها إلا بعلم، لأن العلامات والأخبار عن أمور مستقبلة هي من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يؤخذ ولا يعرف شيء منه إلا ما جاء به الوحي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، فعند ذلك يعول ويصدق بكل ما أخبر به الله ورسوله، أخبر الله تعالى به في كتابه وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم، حديث جبريل، حديث جبريل المشهور، حديث عظيم مشتمل على أمور كثيرة وعلى أمور مهمة وعلى أصول عظيمة في العبادات وفي ما يتعلق بما يقوم بالقلوب، فيما يقوم بالجوارح وفيما يقوم بالقلوب وفيما يكون باللسان، وكذلك إخبارا عن أمور مغيبة كل ذلك لا يعرف إلا عن طريق الوحي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقد أثنى العلماء على هذا الحديث وبينوا عظيم شأنه وأهميته، وأن شأنه عظيم، وأنه مشتمل على يعني على أصول عظيمة. والإمام مسلم رحمه الله صدر به صحيحة، فإنه أول حديث عنده في كتاب الإيمان الذي هو أول كتب صحيح الإمام مسلم. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. وأبو داود النسائي عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن كهمس. عن كهمس بن الحسن، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن بريدة. عن ابن بريدة هو عبد الله بن بريدة ابن حصيب، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن يعمر. عن يحيى بن يعمر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، مع الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: ثم انطلق فلبثت ثلاثة، ثم قال: يا عمر، هل تدري من السائل؟ ثم انطلق أي جبريل الذي جاء على صورة رجل، قال: فمكثت ثلاثا، ثم قال: يا عمر، يعني لقيه بعد ثلاث وقال: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم معلمكم دينكم. قوله في الحديث: يتطاولون في البنيان، من باب الإخبار أو من باب الذم؟ لا، هو من باب الإخبار، هو من باب الإخبار وأيضا من باب الذم، لأنه يعني إخبار عن شأنهم، من شأنهم أنهم يعني كانوا عالة وكانوا كذا، ثم صاروا يعني عندهم غنى وعندهم ثروة وتحولوا إلى هذه الحال. هو لا شك أنه إخبار، وكل ما جاء فيه من أشراط الساعة فهو إخبار، ولكن يعني وصفهم وكونهم يعني أهل جفا وأهل غلظة وأهل بعد عن القرى، تحولوا إلى القرى وصاروا بهذا الوصف الذي يعني فيه تعالي وفيه تطاول وترفع. بعض الناس لا يصلي فوق الدور الثاني في المسجد النبوي بحجة أنهم لا يكونون في مكان فوق مكان النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل من أبي أيوب الأنصاري. هذا ليس بصحيح، لأن المسجد يعني سطحه منه، وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أراد أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم تحته في المنزل الذي تحته. وأما هذا كما هو معلوم، المسجد يعني سواء كان إذا كان من دور أو دورين فكلها تعتبر من المسجد، والصلاة فيها صلاة من المسجد، والإنسان الذي يصلي في سطح المسجد حكمه مثل الذي يصلي في أسفل المسجد، الصلاة في ألف صلاة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال: لقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فذكرنا له القدر وما يقولون فيه، فذكر نحوه. زاد قال: وسأله رجل من مزينة أو جهينة فقال: يا رسول الله، فيما نعمل؟ أفي شيء قد خلا أو مضى، أو في شيء يستأنف الآن؟ قال: في شيء قد خلا ومضى. فقال الرجل أو بعض القوم: ففيما العمل؟ قال: إن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة، وإن أهل النار ييسرون لعمل أهل النار. ثم إن أبا داود رحمه الله أورد حديث جبريل من طريق أخرى، وفيه زيادة أن رجلا من مزينة أو من جهينة نعم. أو من جهينة سأله عن القدر فقال: يعني أفي شيء مضى أو شيء مستأنف؟ قال: بل في شيء مضى وخلى، يعني أن الناس يعملون في شيء سبق به القضاء والقدر، سبق به علم الله وتقديره وكتابته ومشيئته. فقيل إذا فكيف العمل؟ وهذا مثل ما جاء في حديث علي الذي مر قريبا وفيه قال لن نتكل على كتاب ودع العمل، قال لا اعمل فكل ميسر، عمل السعادة يسرون عمل السعادة وأما الشقاء يسرون عمل الشقاء. وهذا هذه الزيادة التي في هذا الحديث مثل ما جاء في حديث علي المتقدم، وأن الناس لا يتركون العمل بناء على أنه سبق القضاء والقدر بما هم صائرون إليه، فإن الله تعالى قدر ما هم صائرون إليه وقدر الأسباب التي تصل إليه، فهم يأخذون بالأسباب والغايات والغايات التي قدرها الله عز وجل تأتي بعد وجود هذا الشيء الذي قدره الله عز وجل من العمل الصالح أو العمل السيء. فمن عمل صالحا انتهى إلى نهاية حسنة ويسر لعمل السعادة، ومن عمل بخلاف ذلك فإنه ينتهي نهاية سيئة وإلى أن يسر لعمله الشقاء والعياذ بالله. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى، عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عثمان بن غياث، عثمان بن غياث ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي، البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن بريدة ويحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن. هنا حميد بن عبد الرحمن يشاركه في الرواية، يشاركه في الرواية، والرواية السابقة هي من لفظ يحيى بن يعمر. وحميد بن عبد الرحمن الحميري ثقة أخرج له أصحاب الكتب، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكره. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن سفيان قال حدثنا علقمة بن مرتد عن سليمان بن بريدة عن ابن يعمر بهذا الحديث يزيد وينقص، قال فما الإسلام؟ قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة. قال أبو داود علقمة مرجئ. ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى وفيه أنه فسر الإسلام بشهادتين، نعم إقام الصلاة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، شهادتين لا نعم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان وحج البيت وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة. يعني هذه الزيادة، يعني هذه زيادة التي اغتسال من الجنابة التي هي الطهارة، يعني التي هي زالة الحدث الأكبر. فهذه زيادة يعني على ما جاء في الحديث، والحديث جاء فيه زيادات عن عمر وعن أبي هريرة وكذلك عن غيرهم. نعم. قال حدثنا محمود بن خالد، محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه، أبو داود والنسائي بن ماجه. عن الفريابي، عن الفريابي محمد بن يوسف الفريابي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان، عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن علقمة بن مرثد، عن علقمة بن مرثد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن بريدة، عن سليمان بن بريدة وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن ابن يعمر بهذا الحديث يزيد وينقص، عن ابن يعمر بهذا الحديث يزيد وينقص، يعني فيه زيادات ونقصان وفيه هذا الذي ذكره. نعم. قال أبو داود علقمة مرجئ، يعني أنه ينسب إلى الأرجاء. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن أبي فروة الهمداني عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجلس بين ظهري أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه، قال فبنينا له دكانا من طين، من الطين، فجلس عليه وكنا نجلس بجنبتيه، وذكر نحو هذا الخبر، فأقبل رجل فذكر هيئته حتى سلم من طرف الصماط فقال السلام عليك يا محمد، قال فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله تعالى عنهما، وهذا الذي تقدم طرق يعني لحديث عمر رضي الله تعالى عنه، وأما هذا فهو عن أبي ذر وعن أبي هريرة. وأبو هريرة خرج حديثه البخاري أيضا كما خرجه مسلم، لأن حديث جبريل متفق عليه من حديث أبي هريرة, وهو من أفراد مسلم من حديث عمر, وهو من أفراد مسلم من حديث عمر, وأما من حديث أبي هريرة فهو متفق عليه. ولهذا أورده البخاري وشرحه الحافظ بن حجر شرحا مطولا في في في في كتاب الإيمان, وهو كما قلت من المتفق عليه, وعن عمر من أفراد مسلم. والإمام النووي رحمه الله لما ألف كتابه الأربعين النووية جعل أول حديث فيه أول حديث في البخاري, وثاني حديث فيه أول حديث فيه صحيح مسلم. فالحديث الأول والثاني هما أول ما في الصحيحين, فحديث عمر إنما العلماء بالنيات أول حديث في صحيح البخاري, وحديث عمر له حديث جبريل أول حديث في صحيح مسلم. إذن حديث أبي هريرة متفق عليه, وحديث عمر هو من أفراد مسلم. إيش قال؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه, فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل, فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه غير متميز عنهم, وإذا جاء شخص لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو غريب ما يميز الرسول من هو الرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الجالسين. فعرض عليه أصحابه أن يضعوا له أو يبنوا له مكانا مرتفعا يجلس عليه حتى يعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحتى لا يلتبس على الناس. فوافق على ذلك فبنوا له دكانا يدكة من الطين, يعني مكان مرتفع يجلس عليه, فجلس عليه, فكان يجلس عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وجلوسه مع أصحابه وكونه بينهم لا يعرف أحد, يعني هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام وكمال خلقه صلى الله عليه وسلم. وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم رأوا أن المصلحة أن من يأتي يكون على معرفة بالرسول صلى الله عليه وسلم من أول وهلة, وأن يشاهده ويعاينه ويسأله ويستفيد منه. فكان من شأنهم أن عرضوا عليه, وهذا من آدابهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, فإنهم ما أقدموا وإن كانوا رأوا المصلحة في ذلك, ولكنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء وعرضوا عليه فأجابهم. فبنوا له دكانا أي دكة من الطين, يعني مكانا مرتفعا يجلس عليه وهم يجلسون حوله. فإذا أتى شخص غريب عرف أن هذا الذي هو جالس على ذلك المكان المرتفع والذي يسأله الناس وهو يجيبهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيكون معروفا لمن يأتي من أول وهلة ومن غير أن يشتبه عليه الأمر في معرفة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا دليل على جواز كون المعلم يكون على مكان مرتفع, يعني كالكرسي أو يعني غيره, من أجل يكون بارزا وأن يكون يراه الجميع ويتمكن الجميع من من من من الاستفادة منه. فإن هذا الحديث هو الذي يدل على هذا الحديث الذي معنا, أو هذا القطعة من حديث أبي هريرة دالة على ذلك. حتى سلم من طرف السماط. حتى سلم من طرف السماط, يعني المجلس, وهذا فيه دليل على أنه قد سلم, وأن ما جاء في بعض الروايات من عدم ذكر السلام لا يدل على عدمه, لأنه قد جاء في بعض الروايات فتكون فيكون بعضهم ذكر ما لم يذكره الآخر, ويعني طلع أو أتى بما لم يأتي به الآخر, فيكون كل ذلك معتبرا ويكون كل ذلك يعني ثابتا ما دام أنه جاء من طريق صحيح. فلا يقال إن الروايات التي جاء فيها عدم ذكر السلام يستفاد منها أو تدل على أن السلام لم يحصل, بل قد ثبت في بعض الطرق ما يدل على أن السلام قد وجد, فيكون ذلك من فعل بعض الرواة, إما لكونه لم يعرف ذلك أو لكونه اختصر الحديث فلم يذكر كل ما جاء فيه. فقال السلام عليك يا محمد، قال فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني يدل على أنه يسلم على شخص جالس يفرده بالسلام، أو أنه سلم مرتين، مرة عامة ومرة الله تعالى أعلم، لكن ما يبعد أن يكون يعني حصل منها سلام عام وسلام خاص، يعني كونه يعم ثم يخص. الشيخ الأخير ما يستبعد منه ما تعيدون لو سمحتم؟ أنا أقول أن الحديث هذا لفظ جاء بلفظ السلام عليك يا محمد، ولا يبعد أن يكون سلم سلاما عاما ثم سلم سلاما خاصا. قصة المسيء في صلاته تشبه هذا ولا كان في سلام؟ المسيء كما هو معلوم جاء وسلم، ولكن ما أعرف اللفظ الذي قاله المسيء قال السلام يا محمد، لأنه جاء فسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه كان معه جماعة من أصحابه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج أصحابه في الستة إلا الترمذي وإلا النسائي، وقد أخرج له في عمل يوم الليلة. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي فروة الهمداني. وهو عروة بن الحارث ثقة، أخرج البخاري ومسلم وداود النسائي. عن أبي فروة الهمداني عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير. وهو منه؟ وهو اسمه أبو فروة. أي اسمه إذا كان عروة بن الحارث. نعم عروة بن الحارث، وهو ثقة، أخرج البخاري ومسلم وداود النسائي. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير. وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي ذر وهو جندب بن جنادة رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال مثل ذلك. قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال مثل ذلك. قال ثم أتيت زيد بن ثابت رضي الله عنه فحدثني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك. نقف عند الانتهاء من حديث جبريل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. هل زيادة الاغتسال من الجنابة زيادة صحيحة؟ والله الإسناد صحيح، أقول الإسناد صحيح، الرجال كلهم ثقات، فهي صحيحة. وفي أمور أخرى أيضا ما جاءت، الحافظ بن حجر ذكر تلك الزيادات التي جاءت في مختلف الأحاديث، وكذلك ابن رجب في شرح الحديث في جامع العلوم والحكم. يقول قول أبي داود علقمة مرجئ، هل يدل على أن علقمة ممن يقول الإيمان قول واعتقاد فقط؟ ما أدري، لكن كونه يعني لا يرون أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، داخلة في مسمى الإيمان، وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، لا لا لا لا يقال هذا، وهذا لا يقوله أحد من أهل السنة، الذي هو القول الغلاة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع معك في طاعة، وأن كل مسلم فهو في الجنة، وأنه لا فرق بين أتقى الناس وأفجر الناس، مثل هذا لا يقوله أحد من أهل السنة. يقول أم الولد هل ابنها من سيدها يكون حرا أم يكون مملوكا لسيدها وينسب إلى سيدها؟ كيف ولد من كان حرا يكون ابنه مملوك؟ من كان حرا يعني من كان حرا وهو السيد فولده حر يعني تبعا لأبيه تبعا لأبيه، وإنما الذي يمكن أن يكون عبدا الأمة إذا تزوجها يعني إذا تزوجت أو تزوجها يعني الحر يعني مضطرا إلى ذلك فإنه يكون تبعا لأمه، إلا إذا اشترط يعني بأن الولد تابع له وليس تابعا له. وأما ابن الرجل من أمته فهو ابن حر تبع لأبيه، بل إن أمه تعتق بسببه، تظفر بالعتق بسبب هذا الولد من الحر الذي هو سيدها. يقول: أم الولد إذا باعها سيدها على القول بجواز بيعها فهل يفوت عليها بذلك عتقها بعد موته؟ لا يجوز بيعها، الصحيح أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد، وإنما تبقى وبعد موته تعتق ولا تكون ميراثا لورثته. يقول: ولهذا كانوا يعزلون عن الإمام، يعزلون عن الإمام خافة أن تحمل، لأنها إذا حملت خرجت من كونها مال يتصرف فيه، ولهذا كانوا يعزلون عن الإمام يعني حتى لا يحصل الحمل، لأنها إذا حملت خلاص ما يبقى يستطيع أن يتصرف فيها لأنها أصبحت أم ولد، وأم الولد لا تباع، وهم يريدون يستمتعوا بهن ويبيعهن إذا احتاجوا إلى بيعهن ويبيعهن إذا احتاجوا إلى بيعهن. امرأة عندها أولاد وحملت، لكن هذا الحمل يشق عليها بسبب مرضها بالضغط، نصحها الطبيب أن تجهض ما في بطنها فأنزلته وعمره 45 يوما، فهل عليها شيء؟ لا أدري. ما حكم شراء البطائق المدفوعة الأجر؟ إيش؟ البطائق المدفوعة الأجر. الأجر؟ إيه. الأجر؟ نعم. إيش البطائق المدفوعة الأجر؟ إيش البطائق المدفوعة الأجر؟ وإيش معنى الأجر؟ يعني هي أجور ولا إيش؟ لا يكتب السؤال واضح. هذا الآن الجوال له طريقة أنك تشتري الشريحة 200 ريال لمدة تستخدمه لمدة شهرين، إن استخدمته لمدة شهرين وانتهت أكملت ما عليك، وربما استخدمته في مدة شهرين أقل من هذه القيمة، إن الدقائق التي استخدمتها أقل من قيمة 200 ريال. فالآن السؤال: أنا دفعت 200 وربما استخدمته فقط بدقائق 100 ريال، هذا الأجر اللي دفعته للشركة أو للجهة المصدرة لهذه البطاقة وهو يذهب إليه عليه؟ إيه خلاص روح البطاقة، لأن هذه لها مدة صلاحية. طلعته في واحد ما أدري. يقول: توفيت والدتي وعليها صيام 25 يوما، أفطرتها من شهر رمضان لأنها كانت مريضة، وقبل وفاتها أوصت أبناءها بصيام هذه الأيام، ولكن أبناءها أطعموا عن كل يوم مسكين، فهل نصوم عنها هذه الأيام لأنها أوصت بصيامها أو يكتفى بالإطعام السابق؟ إذا كان أن هذه المرأة أفطرت 25 يوم واستمر معها المرض حتى ماتت فإنه لا قضاء عليها، لا شيء عليها لأنها ما تمكنت من القضاء ولم تفرط. أما إذا كانت أفطرت من رمضان وشفيت بعد ذلك وتمكنت من القضاء ولم تقضي فإنه يقضى عنها، يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ولا يكفي الإطعام الذي فعله عنها، لأن هذا دين عليها وهذا شيء واجب عليها وقد فرطت فيه لأنها متمكنة من القضاء ولم تقضي. أما إن كان المرض استمر معها حتى ماتت يعني بعد إفطارها فإنه لا شيء عليها. لكن إذا يعني الآن الوصية لو كانت مريضة وماتت بعد مرضها مباشرة، هذه الوصية العمل بها حتى لو لم توصي؟ لا، حتى لو لم توصي، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه ولو لم يكن لك وصية. لا، أنا أسأل أحسن الله إليك، مريضة وماتت بعد مرضها مباشرة لم تستطع ومع ذلك أوصت، هي الأصل أن ما عليها صيام لأنها ما عليها شيء، لكنها أوصت أصلا ما وجب عليها، لأن الرسول قال من مات وعليه الصيام، هذه ما يقال عليها صيام. وصيتها أنا أقول لك هذه أوصت بشيء ليس بلازم لها، والتطوع ما نعلم عن شيء يدل عليه الإنسان يتطوع لأحد بالنوافل، والوجوب ما عليها شيء واجب، الوجوب ما عليها شيء واجب، لأنه ما دام المرض استمر معها حتى ماتت فإنه لا قضاء عليه. في الحديث الأخير جاء فيه أنهم بنوا للنبي صلى الله عليه وسلم دكان، فكيف أسند جبريل عليه السلام ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم مرتفع، هذا مو واضح، لكنه يعني قد يكون يعني مثل ما جاء أنه وضع يديه، يعني هو أسند ركبتيه يعني قريب منه، وضع يديه على فخذي الرسول، لأن يعني جاء في بعض الروايات أن فخذيه يعني فخذي الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون يعني جلس تحته. يكون جلس تحته، يمكن قريب، الله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. هل المراد بكلمة عند هنا قبل الفطور قبل الطعام، وهل هذا الدعاء معين أو أي دعوة؟ ما نعلم دعاء معينا، وعند الإفطار يعني معلوم أنه عندما يريد أن يفطر، عندما يريد أن يفطر وأثناء أفطاره يعني بعد البدء، كل ذلك يقال أن العندية موجودة، لكنه يعني كما هو معلوم ما يكون في الآخر عندما يجلس مدة طويلة يأكل، ولكنه يعني عندما يبدأ أو عندما يحصل البدء إما قبله أو معه، فهذا يعني هو المناسب لهذا المكان أو لهذا الدعاء، لأن الإنسان يحصل الفطر بكونه يأكل أول أكلة أو أول شيء يضعه في فمه يحصل الإفطار بهذا. هنا في حديث أبي ذر وأبي هريرة قول جبريل: السلام عليك يا محمد، فأولا ناداه باسمه قد جاء النهي عنه. معلوم أنه جاء في أحاديث كثيرة يعني فيها منادى النبي باسمه، وما لم يعني حديث النهي الذي جاء في أبو القاسم الكنية: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. مناداته باسمه يعني كما هو جاءت، أقول جاءت في أحاديث كثيرة يعني السلام عليك يا محمد، والذي قال هذا أيضا جبريل، وكما هو معلوم جبريل